ليس الكتب باسمان خاصة ولكن كتب الشيخ خاصة لا يكون الشيخ خاصة الاحترام. يقولون من تتحدث عن شيخنا على الحديث يقولون من يعني الشيخ ولا كذا يعني فحقيقة الأخوة في الحجاز جزاهم الله خيرا قاموا بنشر بعض كتب اللغة الفرنسية ونشره هناك وسط وهي كانت يعني كما اخبرني جماعة من الكاميرون ومن مالي ومن تشاد قالوا وجاءت كتب الدعوة والإرشاد ترجمت صحيحة يعني وكان هي لها الأثر كل ما الذي يسألون يقول نحن وما عرفنا بعض كتب رافدة لكن كتب المدج كذا حتى بعضهم الآن بعضهم ايش؟ حتى بعضهم الآن يعني وهم يسمون أنفسهم السلفيين يقول نحن ندرج السلف يعني كان ما شاء الله يقول نحن السلفيين هكذا ويا يعني يقول المشيخ مشيخ الثمير الشيخ ناصر الشيخ المباز وهذا ما يعرفه يعني يعني أقل معرفة من أولئك لكن يقول الآن في المنهج يعني طبعا الأخوة في الحجاز لا يصلون إلى كتب العقيدة أو كتاب ترجموا كتاب الجزائري جزائري نجم اسم الفرنسي وكتاب كتب المنهج هو الذي ترجم كان خاكي لا يعقل شيء فجعلوا إمارة وجعلوا كذب وبعض الأخطاء طرأت عليهم من عدم الفهم بحيث لما وجهوا ولما تحدثنا توجهوا توجهوا قال الشيخ فلان قالوا نقل فهي سبحان الله حتى وجدت منهم تمسها شيء بعضهم يعني اللي فعل اشياء كذا كان قلنا قال الشيخ قال كذا كنا قتل الله يعني يريدون فعلا يعني لاحظت يعني اجتمعت في هذا ليس بالقليل حتى اميرهم يعني الكاميرون اجتمعت في اميرهم حقيقه فوجدت يعني فيه استجابه بس قل قال الله قال رسول قال الشيخ فلان مثلا بمن يرون انه يتبنى في الاسلام لغتهم ما هي؟ يتحدثون الفرنسيه فرنسيه نعم هذه اللغه وبعض اللغات الداخليه انت تتكلم الفرنسيه؟ لا لا اجل إذا كيف ترى؟ الآن الذي تلتقطهم جاءوا إلى مناطق وتعلموا العربية. جميل جدا. الآن ماذا يعملون؟ الفكرة التي انتشرت عندهم وخاصة في أفريقيا الوسطى وفي الكاميرون وأخوان من الصومال وبعض دول الشاد يعني أرسلوا جزاهم الله خير جماعة إلى جماعة أنصار السنة هنا في السودان وجماعات أخرى إلى الجامعة الثانية لكن يعني الجامعة قبلت عدد ثم الإقامة هناك لا تقبل. الذي شفت الان في السنه بعضهم اضطر جاء الى الدول العربيه بعضهم يسمع يعني ان الدول العربيه دوله منهم من جاء الى ليبيا الله فانتكت يعني فكانوا يعني يقولون يظنون العرب هم اولاد الصحابه كما يظن العجم هنا في اوروبا ونحن كنا قريبا في بعض المجالس عندنا في البانيا بيعبروا عن اخواننا المسلمين العرب ما بيقولوا عنهم مسلمين بيقولوا عرب لكن هني في العين في كل العاجم ما بينطقوا العين الا الف ومع ذلك ما بيقولوا عرب بيقولوا هرب هرب اذا ارادوا ان يقولوا مسلم بيقولوا هرب ليش؟ لانه بيعرفوا انه المسلمين منين اصلهم من العرب بيقولوا هرب لكن مع الاسف العرب اليوم صاروا وبال على الاسلام بسبب سوء تصرفهم وعصبيتهم القومية والسعوديين السعوديين والجزائر الجزائريين وقس على ذلك وعلى شر الرابطة يعني فكت هذه ذهبت أباء منذورة هؤلاء يا أخي بحاجة الحقيقة إلى مدد لكن شيخ أنا هذه النقطة الآن يعني كلمتك فيها قالوا لو يعني الشيخ ما أو الشيخ يعني في شوف هم وقصدوا كيف يعني بداية الانتشار حتى حاربتهم الحكومة فترة هي يعني كانت الحكومة يعني الرئيس المسيح في بعض الدول لكن لما تبين لهم أن الخلاف بينهم وبين الصوفيين لأن الإسلام هو نفسه فيهم الحل يعني الآن قالوا لو مثلا يكون لهم يعني يد علينا هذا العام حقيقي يتدارك أخوانهم فعلا يعني حقيقة يعني لو يسمح هذا الأمر يريدونه من السعودية بحيث يعني بعض الكتب اليونانية وهناك من مستعد يعني يتبنى تونسية يعني السؤال حتى لو تم هذا الأمر ممكن يأتوكم بلعا شخصيا ممكن ترى لي بعض الذين لهم كلمة فيهم يأتوكم بلعا يتعاونون مع خير الظروف المادية فيه لأن الشعب يتم الفخر قال لم يستنى إلا بعض شرحت هذا الذي شغلني بالعقيدة السليمة أول ما جاءت قضية بصدق قال إليك تستمني قال بعض جماعه به الشرش لك وضحوا ان يفاجئون عدم ونخرج من بعض الجماعات معه لكن يعني بعضهم يعمل قال ما يقوم الخطوه والتي تطوى فيها وكذا كذا فتجنبوا ثم لما ظهر هذا الامر وجدوه يوافق بعض الرسائل البسيطه التي وصلت التي كان على القبور كان يقصد انه وهابيه وهذا يعني فاصبح يتقبل فكان يعني سبب انتشار يعني كل واحد يقرا الكتاب وينطلق يعلم الحمد لله الان صارت حتى الاخوان الصومال الان الآن يعني أحدهم شاء قريبا يعني هناك التخفي فقال الآن استطاع أخوان الصومال الآن يعني هم يقاتلون لأن كل يدعي إلى هذه الطوائف العلمانية تقاتل المسلمون حوالي 10,000 وتمكنوا من يعني الآن هذه المدينتين متمكنة في الاتحاد في المدينة قال أستاذ في المدينة لا ترى إلا مش مركز ومرة منتهى ما شاء الله حيث يستحيل أن يعني كان مثلا محسسة فاسة يعني لا يأتي إلا الشباب المسلم فكل اللي فيه الشباب المسلم كويس وكان جعل بعض الأخوة شخصاً من العودة من الجزيرة والشيخ علي حذيكي زاروهم ووجهوهم كذا طيب فعلى الشيخ لكن ما زال يعني في حاجة لنا والله نسأل الله أن يقوينا على القيام بما يجب لأن الحقيقة هي مثل هيئة يعني تحقق الاتصال بهم وترشد إليهم دعاة نسأل الله أن يسر لنا ذلك. ما في عندي جواب عملي. هل حتى تدرس المسألة ثم؟ إيه يعني هذا. لا يا شيخ يعني الآن تجاوزوا في مجموعة أفريقيا الآن يعني حاولت أن أحصر العدد أنا كيف يعني مثلا يعني يتجاوز الآن 40,000 في شرق أفريقيا في الغابون في غينيا في غينيا غانا كذا على اختلاف الزيت. يعني هذه المناطق وحقيقة والله سبحان الله هم فيهم شغل لا يعلمون إلا بعض الكتيبة تصور سنتين وكتاب صغير فرجعته يعني نقاط الطلاق صغير الطلاق الشفافات الصغيرة كي تعلموا الصغر يعني هل يعني يتقبلون تقبل فأي كلام يأتي هم قالوا يعني تسأل الشيخ وحتى لو في السودان يعني وعدناهم ممكن يعني بعض الأخوة شغل من خاص المالي فإن كان في إعانة يعني الأخوة في استدام الشباب حقيقة والله يشخش يعني كنت يعني يجدون يعني قضية الإجدال لم أرى بشيء فوالله يعني يا أخوة كنت يعني أدخل صعبة بالمئات يعني في واحد كان فرصل لنا هذا خارج الإسلام فأيمينين قد من أخذ من الأرض فريد الشخص والله ينادون بعضهم تعالوا فيه هناك خير شخص رأى الشخص الله أكبر يعني والله يعتد كان محشة مرة رأيت بعض يسألني هكذا البيئة يعني يتهددون هل يجب تساوي هندك؟ الله اللهم اغفر لي ما لا يعلمون فوعدت حقيقة المدير القائم على الوحدة أن نرسل لهم معي بعض الضفة يعني بعض المال هكذا يتبرعون أن نبعث لهم يعني قرابة 500 شركة محدودة في المكتبة هذه الشركة مسكين يعني يكاد يتقبل أيدينا يعني ثم ضخ في شخص مناقير أن تواطني بعنوان وكذا وبعضهم يعني سبحان الله يعني يتمنوا وين تكون هناك يعني لو حتى ما نشرت ما ظن تطبع الأخوة هنا اللي يجمع لهم مثلا 200 أو 300 شريط يعني أو سبعة لا توضع في المكاتب اقتناء طلبة معي حوالي 5 أو 6 أشرطة في أقوى ما حصلت يعني حجزوا بالدور ما يسمش الموضوع يعني الشخص كان معي في بعض الأشرطة الحقيقة يعني يريدون يحتاجون إلى هذا المنهج اتصلت مع أخونا أبو ليلى بهذا الموضوع ما اتصلت معه اتصل معه شوف هذا في هذا المجال ممكن التعاون معه في هذه القضية يعني أنا أتولى أن أسأل هذه الأشياء ربما أنا أسافر أن أفتح بعض الكتب وخاصة هم يركزون يعني وجاءت من بعض الكتب الشيخ علي الحلبي بعد الشيطان من هالشيء يعني فأعجب بها ولكن حقيقة الشيخ في نقطة يعني حبذا لو سجلت على شريط الآن الأخوة في السودان حقيقة يعني زكاة تكون بدلة ليش؟ أنصار سنة في مركز الشيخ الهادي هم شعب الإمارة، والإمارة ليست كما قلت ليست بيع وليست دعوة، إنما إمارة تنظيمية، ولا تسموها أميرة. والله يتمنيني لو سموه رئيس العام للجماعة وكذا. لا بأس على الوقت أتمنى هذا الأمر. هناك بعض الناس يعني فهم من كلامكم أن الإمارة لا تجوز وكذا، فهم الآن أحسن الشيخ يعني حقيقة أصل الكلام مبني على يعني كلامكم أنتم من الأمير الحاضر وكذا يعني، فلم يفهموا من هذا الكلام، فحتى الجماعة قالوا هذا تنظيم في إمارة وكذا نخرج منه يعني، وكلهم يعني سلفيين تدريس وكذا يعني في مناهج، فلو يعني مثلا يعني تتكلم يعني في هذه المسألة إن طيب لا الكلام اللي هل يسجل الآن ألا يكون علاجا للمشكلة؟ لعل مثلا يعني لشيء أحصر لك نقاط فتتوضح لي حتى لعل تكون سويت القضاء على هذه الاثنين. بلى يا أخي، لكن المشكلة أنه نحن الوقت ما بيساعدنا نكرر الموضوع، ربما عند أخونا أبو ليلى عنده عدة أشرطة فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي الآن في شرح جديد، وهذا فيه كفاية وبيان، فيه كفاية وبيان يعني. إخواننا في نفس المشكلة سوء فهم معنى كلمة التنظيم، فصار ممكن. لا أنا أعتقد أي شريط نحن ما نطلق الشرف، إنما نوضحه. يعني اليوم يعني الشيخ عنده مسألة هنا يعني الحكومة الآن، الحكومة الآن يعني حتى بعضهم طلبوا لي نظرة الحكومة يعني في ظهير فلسطين، الحكومة إيش؟ الحكومة التي هناك الآن في ظهيرها يعني يقولون يعني كلام المختلفين يقولون في ظهيرها تدعو إلى الإسلام، ولكن هي حقيقة يعني فكر هم مشرقين للإخوان، لكن فكرهم يعني سبحان الله عجيب في تدمير، خاصة يعني الآن ليس الذي يحكم بالإجماع هذه المسألة عند الأخوة الثلاثين، ولكن بالإجماع أن الذي يحكم لا ليس بشير التراثي، الذي تستطيع يقول من حكم التراب ليس بشير مسكين، فلا فعلا هو من الملاحظ من الكلام حسن شرائط من التراث كثيرا التراب. النقطة الموجودة شيخنا إن الآن الحكومة فيها وزيرة وفيها ظلم مسيحيين، فيها مسيحيين وولاة والي المدينة كما في المسيحيين يحكمون على المسلمين، هذه واحدة، فهم من هذا عطر يعني مسألة الشهادة فتخوفوا منها ليه؟ مساجد لجماعة أنصار السنة بنتها قبل لما جاءت الحكومة أخذتها منها. إيش هي يعني بنتها؟ بنتها أنصار السنة جماعة أنصار السنة صادرتها قالت هذه ليست مرخصة تأخذها الحكومة للأنصار، بعدها بعض المساجد منها سلمت مسجد صوفية وطالب الصوفية قال نريد يعني نقيم شعارنا فبنوا له قبة، وهذا يعني ثابت ما دام الإخوان وراءه. نعم الشيخ حسن الترابي هذا الشيخ الآن يعني يقولوا يعني عنده أفكار عجيبة، أنا طلعت يعني على بعض كلامه، طبعا ما حببتش أن أخذ كلامه، طلبة فجئت للأسف يعني بعض المدرسين الذي عندهم التزام يعني جلست معه، حقيقة يقول الشيخ حسن الترابي ينتمي إلى مدرسة العقل يكي يعني رد حديث دبابة قال يخالف العقل ابن عباس يكذب على رسول الله، قال يعني باللفظ الواحد، وهذا يعني أخذت هذا نقل الشيخ من أكثر يعني من عشر يعني كل الذي يسأل عن ترابي بالذات هذه النقطة كلهم متفقون عليه، يقولون قال بالحرف الواحد حسن الترابي أن أي حديث أو أي نقل يجب أن يعرض على العقل، إن قبلنا وافق أخذنا وإلا رد، يعني هو كان سبب في يعني الآن أصبح الحرب على الجماعة السلفية هناك يعني، وهو الرجل يعني فيه من الذكاء شيء مفوه، فالآن لم يجلس مع جلس مع بعض المشايخ بعض كذا لا يقرأ بالكتاب ولا بالتسجيل يتكلم هكذا يرد عليك ويضع قطعة على قطعة كذا، ثم لم يدخل العالم يعني يؤذي ما أنت التقيت به بالترابي لأن ما تقيت به أعتقد به هو له كتاب في المرأة خطير يعني فعلا طيب إله كتب أخرى علمتها؟ والله يا شيخ المدة يعني كانت قصيرة تطيرة نعم، لكني حاولت أن أجمع أكبر قدر يعني من المعلومات حتى تطلع صورة، لكن الشيخ قالوا هذه دولة يعني دولة يعني تدعو إلى يعني وخط الآن الجرائد شيخنا خط الموقف يعني الجرائد كلها تلاحظ أن هناك ديمقراطية ديمقراطية ديمقراطية ثم يعني يحاولون أن يبينوا من خلال كلام أن الإسلام هو الديمقراطية أو يتماسكوا الديمقراطية على الإسلام أو إن الديمقراطية بعض ما يقول نظام كفر وكذا ليس على إطلاق يعني في الإسلام فيه الترويج يعني كلام ليس هكذا صدر واحد ولكن تشعر أنه يعني ذهنيًا لتمرير هذه الكلمة يعني لتمرير هذه الكلمة فسبحان الله يعني. طيب رئيس الأنصار الشيخ هداية التقيت به؟ لا شخصية لم أدخل ذهبت إلى بيتي هو نفس رضي التقيت بابنه والتقيت بشيخ مصر بكودة أمير مدير المعهد العالي وشيخ علي حسن الأمير منطقة بكسلة جلس مع قصة الأمير وفي قصة في نقاط ابن الشيخ كبير في السن؟ ابن الشيخ يعني وعلى وعي وثقافة جيدة والله الجلسة الشيخ معه كانت قصيرة فما استطعت أن أتبين لأنه كان عام حولي بس الجلسة واحدة فات سؤال عام ولكنه بيّن لي بعض الأحوال حول البشير لا حول ولا قوة يعني ممكن أسأل يعني هم يقولون دولة سليمة مثلا يعني مثلا بتسير رسمات العرب ماذا فعلوا ألغوا الخضر والخضر من هذه النمر يعني الآن مؤيد هذا القرار حتى صدر قرار من البشير فهذه يعني صدر قرار من البشير بفرض الحجاب وقف الكرب جمد الكرب قال يعني هذه تحتاج وكذا المهم أن الآن يعني وإن تستعف الأسواق ترى الحرام وترى الفسق وترى الجامعة المختلطة وترى الغناء بأعلى الأصوات المصاري وكذا البنوك الربوية هذا كل ما هو مصاب يعني إن العافية بس الآن ما تصير في شوارع عمان إلا أنك لا تجد دول حزينة ودول الله على ماذا بدأ يسلك مسلك القذافي أي أيوة والله قلت ولم يكن هذا هو بالأول ظهر بمظهر تحريم الخمر وفرض لباس شرعي على النساء والآخرين هذه كل هذا ذهب هباء مذهول هي الله عندك القذافي الآن شغل للآن بعض الناس الذي يتعين يخبر عشر سنة يوجد طبعا لحد شيء جديد فهو يعني يقول بعض الصور العوام وكيف يعني يشددونها قال يعني في ميكروفون هكذا قال سوف يتم قامة الحد على كل شيء والله هو فعلا هو يتبه في الشارع مع مرضى الشرطة ويجتمع الناس قالت ولا أنت دعاية وفي المقابل ينكر السنة لا لا شكرا الله أكبر ويخرج بالكتاب الأخضر ليظاهر القرآن الله أكبر والله شكرا الشيخ الآن الكتاب الأخضر هذا ولا يعد بذلك الآن في الجنة لو تشكر الفجر هذا إذا صفلت العربي كبير الآن يوزع القرآن مثلا يأتي إن الديمقراطية هي الكلام مرتب وطريقة إلقائه إن الديمقراطية هي الحل للإنسان وإلقاء القرآن ثم بقرآن بمرة يأتي الإنسان وصل يعني الآن جزء يعني يخدمونه يبدون بخدمة جديدة للقارئ كان خدمات حميدة والله خدمات في القرآن وقال بالإنسان إن هذا الكتاب أحسن من الإنجيل وأحسن من التوراة رجع هذا للقرآن عبارة عن بياني شرح للقرآن قاتله الله قاتله الله جزاكم الله خير شيخ لو سمحت تفضل لأنه كما أنا وقت راحة لحد الجلاب محمد طه الشريف حصل لي شرف والحسن الحظ الحمد لله على هذا اللقاء الاجتماع اليوم في أهلا وسهلا الإخوان الطيبين في بارك الله فيكم فسمعت بعض الكلمات الأخذ أنه الإخوان المصرفين الجدد نتعرف على الإسلام في بلاد أمريكا أمرهم إلى آخره طلبوا على فالسؤال عن هذا الشيء بمن دخلوا الإسلام الجدد في هذا الوضع الحالة هل نهتم نحن أولا في إعطائهم ومساعدتهم الكتب التي هي مثلا يطلبونها إن كانت الصوفية أو كانت الأشياء الثانية والأهم من ذلك أنه أهم شيء يعرف دين الإسلام كعامة لأنه كما تعلمت أنا وكما عرفت أن الإسلام هو لا يفرق وإذا جاء أخذ الفروق مشتتها فبديع الإنسان زي وبعد عن الثواب فمما يتعلق بوجود أو غير وجود هذه الكتب القيمة التي يستفاد منها فمثلا في بلدان غنية وعندها كتب ولا لكن لم تطلب هذه الكتب من مكاتب هذا في بريطانيا أو في السعودية أو في بعض البلدان. أنا لا أرجع لبلدان باكستان أو الهند أو بلدان سوريا. فإن كان أصدر بعض الرسائل من جهات مختصة حيث يوجد رأس مال معين بالآلاف من كتب والقرآن الكريم. لو الإنسان مثلا في بريطانيا تطلب منه مصحف ما يعطوك واحد، يعطوك 30 أو 40. أما لو جينا في هذه البلاد طلبنا يمكن واحد أو اثنين يعطوك 91 مثلا. فلو هذه الكتب المفيدة من كتب الدين أو الشرح عن الصلاة أو إلى آخره وصلت إليهم، هل يكون أفضل أو يكون مثلا لبعثهم بعض الكتب التي هم يطلبوها؟ صحيح إن كل الكتب يبدل على الدين، لأنه كل دولة تعرف الحين في عندنا في مسجد مثلا في بريطانيا بعد صلاة الجمعة كل إنسان بيعطي كلمة وبتلاقي في النهاية ظهروا في المسجد خلاف مختلفين. هذا يقول لك أنا من جماعة الإخوان المسلمين، هذا من الصوفية، هذا من اللي عندك هناك الشيخ ناصر فالقبرص الشيخ ناصر موجود. ففي ناس مثلا صارت طبعا صار في شو شهاب يعني لا لابد نعم. إيش رأيك في هذا الموضوع المهم الذي صار كل مسلم يفكر فيه، بمعنى إنه في عدة شعبات. أنا صحيح جيت أصول منكم بعض النصائح وأستطع بعض العلم. فهل الإنسان يركز على شعبة معينة من هذا الاتجاه ولا يركز على يتعلم العلم المفيد عامة اللي هو يكون مسلم صحيح أولا، وبعدين بعد ما يصير على العلم الواسع بعدين يعرف الفروع الثانية هو الأفضل، أي هو الأفضل والأهم؟ أولا لك فأولا. أبو إيش بينادوك أنت؟ أنا بنادي أبو عماد محمد طه الشريف. أبو عماد. نعم. أهلا وسهلا. يا أخي كلامك الحقيقة ما هو واضح، لأنك تطلب أو تتساءل هل يبدأ طالب العلم بطلب كتب تفهم الإسلام بصورة عامة؟ هذا الإسلام بصورة عامة أنا أفهم يقابله إسلام بصورة خاصة، لكن أنا ما فهمت هذا الفهم من كلامك. مثلا الآخر الكلام على الشعب الكاميروني اللي دخلوا الإسلام جدا يطلبون بعض الكتب للصلاة، مفهوم سيدي. فأنا قصدي أفهم منك ماذا تريد بأنه يقدم إليهم كتب يفهمون الإسلام بصورة عامة؟ نعم. ماذا تعني بهذه الكلمة؟ جميل جدا. إذا كان المقصود هو أساس الإسلام، لو سألنا سائل وقال لنا ما هو أساس الإسلام، ما هو أساس الإسلام؟ يعني الأشياء المهمة الخمسة والصلاة والصوم. إذن في أركان الإيمان وفي أركان الإسلام. طيب فالشيء اللي إني عم يطلبوه ما يتعلق بركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، فإذن هذا الطلب مضبوط. إذن في أركان الإيمان وفي أركان الإسلام. طيب فالشيء اللي إني عم يطلبوه ما يتعلق بركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، فإذن هذا الطلب مضبوط. ثم فيما يتعلق بالإيمان حدث أخونا آنفا أنه المشايخ في السعودية أرسلوا لهم ما شاء الله من الكتب التي تتعلق بالعقيدة، أليس كذلك؟ حتى قالوا أنه نحن من الناحية هي كأنه اكتفينا يعني واخذنا حاجتنا، فإذا نحن بدنا كما نقل الأخ كتب يعني منهجية. شو المقصود بالمنهجية؟ وهذه ناحية مهمة جدا. يعني الآن السعودية في وجهة نظرنا هي الدولة الوحيدة التي تتبنى في علم علمائها مبدأ العقيدة الإسلامية الصحيحة،